ونحن مع البخاري في كتاب الآداب، وها نحن مع قوله: باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب، من كتب إلى يهودي أو نصراني كيف يكتب؟ واسمعوا، قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل هذا ملك الروم أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام فأتوه فذكر الحديث قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه أي في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد كذا وكذا. وهكذا من كتب إلى يهودي أو نصراني له أن يقول من فلان يسمي اسمه ثم يذكر بعد ذلك اليهودي أو النصراني إلى يوم الدين. ثم قال الشيخ: باب من يبدأ في الكتاب بمن يبدأ في الكتاب. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبا فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة ودعها مع الأموال وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نجر خشبا فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان، هذا الشاهد من فلان صاحب الكنيزة إلى فلان، لا بد من فلان إلى فلان. هذه آداب الرسول يعلمنا إياها. ثم قال الشيخ: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم قوموا إلى سيدكم. قال: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة ابن حنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة من اليهود في المدينة نزلوا على حكم سعد لما بعث رسول حاكما يحكم عليهم على حكم سعد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاءه فقال: قوموا إلى سيدكم. هذا سعد الصحابي الجليل بعث رسول حاكم بني قريظة فحكم عليهم وجاء، فلما جاء قال رسول الصحابة الجالسين: قوموا إلى سيدكم ولا حرج. قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال: قوموا إلى سيدكم، أو قال خيركم أيضا. نعم، إذا شخص محترم له قد كذا وكنا جلوسا نقول قوموا له ولا حرج كما فعل الرسول الكريم. قال فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هؤلاء يعني بنو قريظة نزلوا على حكمك، قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، الذين قاتلوا يقتلون والذراري والنساء يسبون ولا يقتلون. فقال لقد حكمت بما حكم به الملك أي الله جل جلاله. قال أبو هريرة أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد عن قول أبي سعيد إلى حكمك وهو حكم الله عز وجل الملك الله أو ملك بعثه الله إليه. والشاهد عندنا في قيام الجالسين للعبد الصالح إذا جاء وزارهم يقومون إليه ولا حرج، قوموا إلى سيدكم ليصافحوا وهو قائم. وقال الشيخ باب المصافحة باليد هل هي سنة أو لا؟ باب المصافحة. وقال ابن سعيد علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. هذا الصحابي ابن مسعود يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد للصلاة وكفي بين كفيه، كفه بين كفاي الرسول وهو يعلمه هذه المصافحة. وقال كعب بن مالك دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهول حتى صافحني وهنأني، لأنه كان قد أثم بالتأخر عن حرب الكويت عن حرب تبوك، فلما نزل يتاب الله عليهم جاء عليهم قال قوموا له. وأعيد الحديث، قال فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلى طلحة بن عبيد الله بن عبد الله يهول حتى صافحني وهنأني. وهكذا تجوز المصافحة والقيام لمن هم أهل لذلك. وقال حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، والناس الآن يصافحون ليلا نهارا، تصافح يدك في يدي هكذا. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة ابن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، كنا مع النبي وعمر ويد الرسول في يد عمر، في يد عمر في يد الرسول. هذه المصافحة سنة ما هي بدعة. وقال الشيخ باب الأخذ باليدين. وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه معا كتيهما اليمنى واليسرى. قال حدثنا ابن نعيم حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن صخرة ابن أبو معمر قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه، علمني رسول الله التشهد وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني الصورة من القرآن وكفي بين كفيه التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا. فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي، لما توفي رسوله يقول السلام عليك السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ باب المعانقة هل تجوز أو لا تجوز أن يضم صدره إلى صدر أخيه وعنقه إلى عنقه. باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت يجوز، كيف أصبحت الحمد لله قل أنا بخير ولا وما شاء الله. قال حدثنا إسحاق أخبرنا بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي يعني ابن أبي طالب يعني ابن أبي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند. وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه خرج من عند الرسول في الوجع الذي توفي فيه الرسول الرسول مريض وعلي عنده وخرج من عنده الذي توفي. فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا أحسن ما أقول ميت أو يموت أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده العباس فقال ألا تراه أنت والله بعد الثلاث عبد العصا يخرج العصا يعتمد عليها والله إني لا أرى رسول صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه وإني لا أعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت أعرف وجوه بني عبد المطلب الموت هكذا. فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله فيما يكون الأمر. أعلمه أن الرسول سيموت وقد عرفنا هذا في بني المطلب في مرض أحد إذا مات فهيا بنا اذهب بنا إلى رسول علي لنسأل من يتولى بعد موته فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا آمرناه فأوصى بنا. قال علي والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا. لو سألنا الرسول ومنعنا نحن الناس ما يعطون أبدا هذا لا يعطينها الناس أبدا وإني لأسألها الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذه في قضية من تولى وقد تولى أبو بكر الصديق وبعده علي وعمر أبو عمر عثمان وعلي. قال الشيخ باب من أجاب بلبيك وسعديك من سألك سيقول لبيك وسعديك يجوز أو لا يجوز. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ قال عن معاذ قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك وهذا هو الشاهد. سأله رسول معاذ كذا قال لبيك وسعديك. فلو قلت يا أخي ما قلت لبيك وسعديك فلا حرج. قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك ثم قال مثله بلا ثلاثا على هل تدري ما حق الله على العباد. أعود الحديث من جديد واسمعوا. عن معاذ قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الفرس والحمار فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك. الرسول قال يا معاذ ناداه قال لبيك وسعديك مرني وقل ما شئت ثم قال مثله ثلاث مرات ماذا هل تدري ما حق الله على العباد قلت لا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. عباد الله أيها المستمعون المستمعات احفظوا هذا ما حق الله على العباد. يا عباد الله ما تدرون ما حق العباد حق الله على العباد هو أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. قال ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك قال هل تدري ما حق العباد ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا عبدوا ولم يشركوا ألا يعذبهم أبدا. أعيد الحديث العظيم هذا. قال: باب من أجاب بلبيك وسعديك، سأل وسلف فقال لبيك وسعديك. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ قال: أنا رديف الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا: هل تدري ما حق الله على العباد يا معاذ؟ قلت: لا، أي لا أدري. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. وقد بينا للسامعين والسامعات أن الله خلقنا لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فقيمة الخلق والطعام والشراب لما كيف نسويها، كيف نتبعها؟ بعبادة الله تعالى. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. قال: ثم سار ساعة من زمن على الحمار الذي هو معه، فقال: يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: ألا يعذبهم. من مات لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله. وقال الشيخ: حدثنا هدبة وحدثنا همام حدثنا قتاد عن أنس عن معاذ بهذا الحديث أيضا. وقال: حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب حدثنا والله أبو ذر بالربضة مكان هذا حدثنا فيها. قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، في حرة المدينة عشاء استقبلنا أحد، عشاء للعشاء استقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر، ما أحب أن أحدا لي ذهبا، ما أحب أن لي أحدا ذهبا. اسمعوا الرسول يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، ما أحب أن أحدا لي ذهبا، جبل أحد، أن الذي أحد ذهبا، تأتي علي ليلة أو ثلاث ليالي عندي منه دينار إلا أرصدته لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. سبحان الله. فاسمعوا مرة ثانية. قال: يا أبا ذر، ما أحب أن أحدا أي جبل أحد لي ذهبا، تأتي علي ليلة أو ثلاث ليالي وعندي منه دينار إلا أرصده لدين علينا وأسدده، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. هذا الذهب كجبل أحد ما يبقى عنده يوزعه هكذا وهكذا وهكذا. وأرانا بيده، ثم قال: يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك، هذا الشاهد لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. الأكثرون في المال هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا، أي تصدق بالمال. ثم قال: لمكانك لا تبح يا أبا ذر حتى أرجع. فانطلق حتى غاب عني، فسمعت صوتا فتخوفت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، ثم ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبرح مكانك، ابق في مكانك لا تبرح. فمكثت قلت: يا رسول الله، سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك من يؤذيك، ثم ذكرت قولك فقمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل. ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه ما من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا خير من الدنيا وما فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء، فقال أشهد لقد حدثني أبو ذر بالربذا. قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه، وقال أبو شهاب عن الأعمش أيضا بنحوه ثلاث مرات. نعم، هذه هي أن من مات من المؤمنين والمؤمنات لا يشرك بالله شيئا، لا صنما ولا رجل ولا نبي ولا ملك ولا، ومات وإن زنى وإن سرق لا بد وأن يدخل الجنة يقينا. قال الشيخ باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم، يجوز هذا ولا يجوز؟ من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه هل يجوز هذا ولا يجوز؟ قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر سمعت أبي يذكر عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج النبي لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رآني ذلك قام، فلما رأى ذلك قام، ما أبوا يقوموا، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلقوا أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه ما ينبغي. وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظر، إلى قول إن ذلكم كان عند الله عظيما. باب الاحتباب اليد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.